علي من السعودية استند على الآية الكريمة وإن من شيعته لإبراهيم، ويسأل عن لفظ الشيعة والسنة حينما يقول نحن شيعة محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة شيعة من المشايعة، الشيعة من المشايعة، وكما قالوا إن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح، من أتباع نوح على دينه صلى الله عليه وسلم. وكلمة شيعة في حد ذاتها ليست معيبة كلمة، وذلك كان يقال شيعة علي وشيعة عثمان، شيعة معاوية يعني أنصاره، وشيعة كل إنسان أنصاره وأتباعه ومن سار على دربه. فكلمة شيعة في حد ذاتها لا تدل على إلا المصاحبة وكذا، لكن الآن صارت تطلق الشيعة على طائفة معينة تتبنى أفكارا معينة على كثرة هذه الفرق التي تنتسب إلى اسم التشيع، أكثر من 70 فرقة وهي متفاوتة فيما بينها. نعم.